فلا يكون لها رعي إلا لحومهم، فتشكرك أحسن ما شكرت عن شيء من النبات أصابته قط. والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، والحمد لله رب العالمين.